ويذهب غيظ القلوب. طب يشفي الصدور يعني ايه؟ الشفاء انما يكون من داء، والداء عادة يكون لازما، ودي تبقى لمين؟ ده يشفي صدور القوم اللي اعتدي عليهم، لان هم اللي. طب والقوم المؤمنين اللي زعلوا على الجماعة دي امتلأ بس غيظ، والغيظ يمكن يلقيه الى نفاذ. يبقى هنديكم الحاجتين اثنين، يبقى قاتلهم يحصل يعذبكم يخزيهم ينصركم، يشفي صدور القوم اللي حصل لهم ضرر بان قريش اعانت بكر على خزاعة، ويذهب غيظ الايه، ويذهب غيظ قلوبكم. وبرضو بعد قاتلهم شوف يقتوا يقتوا يقتوا يقتوا، ثم يفسح باب التوبة. مسألة ما يعملهاش عادي، مسألة رب بس كده كده كده، لأنهم زي ما قلنا إيه، عبيده هو اللي خلقهم، وكل واحد بيغار على صنعته، كل واحد عايز صنعته تبقى إيه، تبقى كويسة. يوم برضو يشتد عليهم ويجيب دي إيه، يعذبوهم ويعملوا لهم الخزي ومش عارف إيه، وانصروا الله الله وش في صدر. وبعدين برضو يروح إيه علشان يعمل إيه، عشان حتى يدي المؤمنين قوة سماعة إيمانية بأنه لا يستصحب ما صنعوه إن أقبلوا عليه مؤمنين. ويتوب الله على من يشاء، الله، والله عليم بكل متطلبات الأحكام، وحكيم يضع لكل أمر حكمة وحكم. الحكمة في القتال لها حكم، وفتح التوبة لإيه؟ القتول، علشان القوة والجبروت بتاعتهم ندكه، ادي واحدة. طب والتوبة علشان نمنع طغيانهم، لان احنا قلنا مشروعية التوبة من الحق رحمة بالخلق، لان لو لم يشرع الله التوبة كان قلنا ايه، الذي يصنع معصية وسيئة في الغير يعمل ايه، يهد الدنيا بقى، يبقى زي ما بنقول فائد، يعمل اللي يعمله. انما لما يعمل وبعدين نقول له لا انتبت برضو ربنا يرجع لك، يبقى حمينا المجتمع من مين؟ من شرور هؤلاء. يبقى في حكمة ولا مش حكمة؟ يبقى القتل له حكمة، تعذيبهم له حكمة، خزيهم له حكمة، كل حاجة لها ايه؟ لها حكمة. وبعدين يجي تبقى بقى يقول واحد مثلا، يقول لك بقى بعد ما يقول لنا كذا وكذا وقتلهم ومنهم وبرضو يتوب، ده اولاد الايه دول ما يصحش. لا، نقول له لا، ده رب. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، حين يعاقب فيعاقب عن حكمة، وحين يفتح باب التوبة فيفتحه عن حكمة، فكل ما يأتي به الله حكمة عن علم وخبرة.